نصيبي واسمتي واشتروا لي الدبلة ويا الاسويرة اشتروا لي الدبلة ويا الاسويرة دبلة قدي للحين وشفتني واشتروا لي الحنة غالية معطرة للي أصبح من نصيبي باللولي شربات الهنا واسأل أحبة كلهم نفرح ويتنلقوا انسنا والسعد عقبال عندهم وروحوا للجميل والدوب بسعده والوصل هنوك واشتروا للحنة غالية معطرة للي أصبح من نصيبي من نصيبي واسمتي واشتروا للدبلة ويا الاسويرة كنا مع كريم محمود في كلمات حسن أبو عثمان وألحان عبد الرؤوف عيسى. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. برنامج الإذاعة في آخر عيد لجلوس الملك فاروق. توفى الملك فؤاد في 28 إبريل سنة 1936، وكان الأمير فاروق ولي العهد موجودا في لندن للدراسة. بمجرد إعلان وفاة الملك فؤاد أنهى الأمير فاروق دراسته ورجع لمصر مع المجموعة المرافقة له. لما رجع الأمير فاروق إلى مصر تم تنصيبه ملكا على مصر، وصار لقبه الملك فاروق، وكان ذلك يوم 6 مايو سنة 1936، واعتبر هذا اليوم يوم جلوس الملك فاروق على العرش. كان الملك فاروق يوم جلوسه على العرش عمره 16 سنة وشهرين و26 يوم، فهو من مواليد 11 فبراير 1920. تقرر الاحتفال بيوم 6 مايو من كل عام، وعرف هذا الاحتفال بعيد الجلوس الملكي. طبعا عيد الجلوس الملكي كانوا بيحتفلوا به كل سنة، وكان مش مصر بس، كان برضو الإذاعة المصرية بتحتفل بعيد الجلوس الملكي. حتى كان آخر احتفال يوم 3-6 مايو سنة 1952، وده كان عيد الجلوس 16. يا ترى ما هو برنامج الإذاعة في ذلك اليوم اللي هو يوم 6 مايو 1952 قصدك؟ نعم. طيب ناخد بقى البرنامج نقلا عن جريدة المصري الصادرة في ذلك اليوم. كان البرنامج كالآتي: الافتتاح 8 صباحا، ويلاحظ أن الافتتاح في ذلك اليوم متأخرا عن الافتتاح العادي للإذاعة اللي كان يبدأ الساعة 6:45 صباحا، يعني 7:15 صباحا. طيب يا ترى في اليوم ده بس بدأ متأخر، ولا في كل يوم أجازة كان بيبدأ متأخر؟ لا، والظريف إن في كل أيام الأجازات. ليه؟ لأن كان 6:45 صباحا بيفتحوا الإذاعة ببرنامج ألعاب رياضية، التمارين الرياضية. في يوم الجمعة يوم الأجازة ما فيش تمارين رياضية، بيريحوا يعني. بيريحوا أيوة. إذن الافتتاح الساعة 8 صباحا على القرآن الكريم بصوت الشيخ طه الفاشمي. 8:30 صباحا حديث عيد الجلوس لفضيلة مفتي الديار. 8:45 صباحا أم كلثوم نشيد عيد الدهر. 9:15 صباحا كارم محمود أغنية عيد الحبيب. 9:30 صباحا نشرة الأخبار الأولى. 9:45 فايدة كاملة أغنية أنثار الورد. 9:55 صباحا احتفال البعوث الإسلامية بعيد الجلوس الملكي. وبيستمر البرنامج بعد كده، فالأطفال بيقدموا برضو احتفال، وفريد الأطرش بيقدم لأول مرة أغنية التاج، تأليف صالح جودة وتلحين وغناء فريد الأطرش، وعبد الوهاب يغني أغنية الملك، ورياض الصنباطي يغني أغنية الملك، ونجاة علي تغني أغنية أفراح الوادي. ويستمر البرنامج ما بين أفراح وخطب وبرامج كلها عن عيد جلوس الملك حتى الختام 12:30 مساء. أو كان الإرسال بكده بيمتد في هذا اليوم بمناسبة عيد جلوس الملك. طبعا ممتد، هو كان بينتهي قبل كده في الساعة كام؟ بينتهي حوالي 11:15 كده، يعني عشان خاطر بس اليوم ده كان بينتهي 12:30 في مساء. أيوة. ولما جه يوم 6 مايو سنة 1953، يعني السنة اللي تلت السنة دي، كل الأغاني اللي اتذاعت في 6 مايو السنة اللي قبلها اتمنع إذاعتها، وده طبعا لأن بدأ عصر جديد هو عصر الثورة، وكانت الأغاني اللي أذيعت في السنة اللي قبل دي كلها عن الملك اللي انتهى عصره. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. ما مستمعينا الأعزاء في كل مكان، محبي البرنامج العام وعشاق السهر، أهلا بكم معنا في لقاء جديد من الآن وحتى 5:30. باقة من أجمل الأغنيات وليالي أضواء المدينة بعد لحظات من الآن. على خد ناس ميت وردة يلي شغلت القلب عبد العزيز محمود، اديني من وقتك ساعة شهرزاد، أسمر صباح وسواح عبد الحليم حافظ. الصوت الحسن وخطوف الأدب من كلام العرب في الثالثة. وباقة من برامجنا الدينية تبدأ مع ظهور من بستان الحكمة في 3:30، ومناجاة في 4:45، والرابعة إلى 10 دقائق تنضم موجات القرآن الكريم إلى موجاتنا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، وأذان الفجر يحين موعده بإذن الله في 4:30 إلى 1 دقيقة. مع دقات 5 نأتيكم بموجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية. مستمعينا نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل 44-06. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو مقترحات فنحن في انتظارها، وإذا أردتم الاستماع إلى أي أغنية فراسلونا على 44-06. ونسهر معكم في هذه السهرة على خالد بعيد بلمساته الفنية على هندسة الهواء. ومعكم أسماء موسى من أمام الميكروفون. مستمعينا في كل مكان، هيا بنا الآن نبدأ لقاء وهذه الباقة الغنائية وليالي أضواء المدينة. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزلة. مع احلى الالحان والانغام اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وانبعت تبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة. أحس الوسوسة أنا وأنت لوحدينا، أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا، أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة سوسن أبو اليسر وعز جنيدي. أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم، وحفل جديد من حفلات أضواء المدينة. حفل اليوم أعزائي أقيم على مسرح سينما ريفولي بالقاهرة عام 1966. شارك في الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء، ونبدأ بهذه الأغنية للفنان عبد العزيز محمود. Thank you.

بأكثر من أغنية. اختارنا لكم أسمر أسمر، الكلمات لسمير محبوب، واللحن للموسيقار محمد المور. أسمر أسمر طيب مال، أسمر أسمر طيب مال، والله سمر وسر جماله، والله سمر سمر وسر جماله، مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله مالو مالو مالو مالو لا صار أسمر. مدام حبيبنا وحينا سبنا، مدام حبيبنا وحينا سبنا، مالو مالو مالو مالو مالو الأسمر الأسمر. ما فيش في الدنيا سمر ولا حتى رقت، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمي، مفيش في الدنيا سمر ولا حتى رقت، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمي، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر الأسمر حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. انعابوا علي غرام خليه حبيبنا وحيناسبنا، مادام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأطمر الأطمر أسمر أسمر طيب ماله، أسمر أسمر طيب ماله، والله سمر وسر جماله، والله سمر سمر وسر جماله، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. أيها الأصدقاء، شارك الفنان عبد الحليم حافظ في حفل الليلة بأكثر من أغنية، واخترنا لكم الليلة هذه الأغنية. سواح، الكلمة لمحمد حمزة واللحن للموسيقار بليغ حمزة. طمنوني الغربة فيه، طمنوني أسمراني عم لاقي القربة فيه، طمنوني أسمراني عم لاقي القربة فيه. واتنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. ونلاقيكم حبيبي سلموا لي علي، نلاقيكم حبيبي سلموا لي علي، أسمراني عم لاقيه الغربة فيه. إلاكم حبيبي سلموا لعلي، إلاكم حبيبي سلموا لعلي، طمنوني الأسمراني عم لاقيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني طمنوني الأسمراني عم لاقي الغربة يا عيوني، اه يا عيوني، اهدى ظنوني يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير علي لانا عارف ارتاح وانا تايه سواح لانا عارف ارتاح وانا تايه سواح لانا عارف ارتاح وانا تايه سواح لانا عارف ارتاح وانا تايه سواح واثنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس طريقه منين واثنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس طريقه منين واثنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس طريقه منين واثنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس طريقه منين السمعين. وشاركت الفنانة شهرزاد في هذا الحفل بأغنيتين، اخترنا لكم اديني من وقتك ساخ، الكلمة لمحمد علي احمد، واللحن للموسيقار رياض السنباطي. يسرح حكايه الهوى أجمل حكاية Oh, أصدقاء محمد العزبي المطرب الشعب الكبير شارك في حفلات أضواء المدينة، وفي حفل الليلة يغنينا هذه الأغنية. على خد يا ناس بيت وردة، وهي من التراث القديم ولحن الفنان داود حسن. قاعدين حراس دي النهدة ومنين الباس يا اخي جهدة من ما ويقول لي يا ريت يدلع من دلع بكيت ما هوش عارف بلويتي ما دقش حبي ولا الجوايا خديه ده على انا قلت حيد بكون نبي والحب يجيني ومذهبي يستعجل من دي الاقوال ويتيه ده كله دلال يحرمني من نور طلعته لكن بحبه ده اسمتي أصدقاء السهرة وصلنا إلى النهاية حتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات أضواء المدينة. لكم منا أحلى الأمنيات مع آراء أمنيات هشام رمضان ومحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة علشان أنا شايلة في عيني كامل كده. حب وضيه علشان ما انا شايلك عليا تعمل كده في الحب وضيه ارحم حيرت قلبي وخلي شويه عليك وشويه عليا. ليالي اضواء المدينه سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك أنت لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية أنت وحياتك أنت. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء تواصلنا معكم مستمر من خلال خدمة الرسائل 4406. وقد وصلتنا رسالة من نهى تريد أن تعرف ميعاد إذاعة مسلسل شيء من العذاب لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ينهى احنا يوم الاثنين الماضي والثلاثاء استمعنا الى روائع التمثيليات الاذاعية واستمعنا الى شيء من العذاب. واعدك في السهرات القادمة باذن الله ان نتابع وان نستمع مرة ثانية الى هذه الحلقات فتابعي سهرات البرنامج العام. ووصلتنا رسالة من رقم تليفون اخر 9595 يريد او تريد ان تستمع إلى أغنية عيون القلب لنجاة. ونقول لصديقنا أو صديقتنا المستمعة تابعينا في الفترة القادمة وبإذن الله تستمع إلى عيون القلب لنجاة. مستمعينا ما زلنا في انتظار رسائلكم على 4406 وأسئلتكم ومقترحاتكم وما تريدون أن تستمعون إليه عبر موجاتنا موجات البرنامج العام. هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة وأخرجها رضا سليمان. أراك هذه الأيام كثيرة الاستماع إلى الغناء. كم أنا مشغوفة بالألحان والصوت الحسن، حتى إنني اشتريت عودا كي أعزف عليه بعض الألحان قدر استطاعتي. اشتريت عودا؟ أتعلمين من هو أول من صنع آلة العود هذه؟ أول من صنع آلة العود؟ لا أعرف. قالت العرب أول من اتخذ العود لامك بن قابيل بن آدم، وذلك أنه كان له ابن يحبه حبا شديدا فمات فعلقه بشجرة فتقطعت أوصاله حتى بقي منه فخذه والساق والقدم والأصابع، فأخذ خشبا ورققه وألصقه فجعل صدر العود كالفخذ وعنقه كالساق ورأسه كالقدم والثنايا كالأصابع والأوتار كالعروق، ثم ضرب وناح عليه فنطق العود بالأنغام. وفي ذلك قال الحمدوني شعرا وناطق بلسان لا ضمير له، ف

مستمعينا في كل مكان وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06. هذه رسالة من عزة ميندي كيرنس يريد أن يستمع إلى إحدى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم في سهرة كل خميس. المستمع العزيز عزة، بالفعل نحن نذيع في كل يوم خميس إحدى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم، واليوم بالفعل استمعنا إلى أغنية أنت الحب. استمعنا اليوم إلى أغنية أنت الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، ونذيع في كل خميس الأول من كل شهر إحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم. وحمادة يريد أن يستمع إلى إحدى تمثيليات التراث الإذاعي اليوم الجمعة في سهرة منوعات درامية بعد انتصاف ليل القاهرة في ثانية من بعد أن ينتصف الليل. سنلتقي مع تمثيلية حصاد الشوك، وأيضا حلقة من برنامج بعد المدولة، وحلقة من برنامج من الحياة. ومجموعة كبيرة من الأغنيات طلبها مستمعون الأعزاء. حبيبي يا متغرب لفايزة أحمد، طلبها سامي صقر من كفر الشيخ، وساكن قصادي لنجاة، وتليفون لشادية من رقم هاتف آخره 9532. جبار لعبد الحليم طلبها مستمع رقم هاتفه آخره 4201. وقاظم الساهر طلب عبد الحميد الدسوقي من المنزلة دقهلية. أيضا مريم طلبت أن تستمع إلى إحدى أغنيات الفنان محمد عبده. مستمعين في كل مكان، نجل نتواصل معكم، والأغنية التي سيقع عليها الاختيار وسيكون عليها الطلب أكثر من مستمعين سنذيعها على حضراتكم، وانتظروها معنا في 5:05. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في قصص العرب، إضافة لمتعة الحكي والمسامرة وجاذبية الأحداث والمواقف، الموعظة والاعتبار والمعرفة بأمور الحياة والأحياء. وإليكم هذه القصة التي جاءت في مجمع الأمثال. خرجت العكفاء بنت علقمة السعدي وثلاث نسوة من قومها، وتواعدن بروضة يتحدثن فيها، فوافينا بها ليلا في قمر زاهر وروضة معشبة خصبة. فلما جلسنا قلنا: ما رأينا كالليلة ليلة، ولا كهذه الروضة روضة أطيب ريحا ولا أنظر. ثم أفضنا في الحديث فقلنا: أي النساء أفضل؟ قالت إحداهن: الخرود، أي الحيية الطويلة السكوت، الودود الولود. قالت الأخرى: خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وشدة الحياء. قالت الثالثة: خيرهن السموع، أي التي تسمع القول، النفوع غير المنوع. قالت الرابعة: خيرهن الجامعة لأهلها الوادعة، الرافعة للواضعة. Thank you. ثم قلنا فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن إن أبي يكرم الجار ويعظم النار وينحر العشار بعد الحوار، أي ينحر الناقة وولدها، ويحمل الأمور الكبار ويأنف من الصغار، أي من الذل. وقالت الثانية إن أبي عظيم الخطر منيع الوزر، أي الملجأ، عزيز النفر، يحمد منه الورد والصدر، أي الإشراف على الماء والعودة من الاستقاء، فهو في الحالين محمود. قالت الثالثة إن أبي صدوق اللسان حديد الجنان كثير الأعوان يروي السنان عند الطعان. قالت الرابعة إن أبي كريم النزال منيف المقال، أي مرتفع في كلامه، كثير النوال أي العطاء، قليل السؤال كريم الفعال. ثم تنافرنا، أي ذهبنا وتحاكمنا إلى كاهنة معهن في الحي، فقلنا لها اسمعي ما قلنا واحكمي بيننا واعدلي. ثم أعدنا عليها قولهن، فقالت لهن كل واحدة منكن ماردة بأبيها واجدة، أي بلغت الغاية في حبها ووجدها، على الإحسان جاهدة، لصواح ذاتها حاسدة، ولكن اسمعن قولي، خير النساء المبقية على بعلها الصابرة على الضراء مخافة أن ترجع إلى أهلها، فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها، فتلك الكريمة الكاملة. وخير الرجال الجواد البطل القليل الفشل، إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل، أي قليل التعلل، كثير النفل أي كثير العطاء. ثم قالت كل فتاة بأبيها معجبة. غدا نلتقي في بستان الحكمة. مستمعينا ما زلنا نتواصل معكم على 44 شفرة تفتح، وقد وصلتنا مجموعة من الرسائل. هذه رسالة تقول أنا مستمعة جيدة للبرنامج العام، أحييكم على البرامج الجديدة المتنوعة، ويا رب دايما التوفيق والنجاح لأحلى إذاعة إلى قلبي. دي رسالة ثانية. ورشا تقول أنا مغادة ببرنامج همسات ليلية وبرنامج سمار ليالي. هذه الرسائل الثلاث من رشا ومن رقم تليفون أخره 2070. رشا أنا بشكرك شكرا جزيلا على اهتمامك، ودايما بستنى رسائلك على 4406. أما الآن مستمعينا في كل مكان، محمد الطوخي في كلمات إبراهيم الترزي وألحان رضا حمدي، ينشدنا مدد يا رب. مدد يا رب على كل عادي. مدد يا رب انصر بلادي. انت السند لينا يا رب يا مدد كل المدد منك يا رب. مدد مهما استعدينا اللي يعادينا نقول قول يا رب مدد وتحب عبدك يكون عزيز الثار. انت القوي وانت حب عبدك يكون بطل مغوار. يا رب احنا جنودك ايمان وعزم وصبر. يا رب احنا جنودك وعد ما بالنصر. مدد مدد مع كل خطوة نقضيها. مدد مدد مع كل راية نعليها. انت السما بلينا يا رب يا رب يا رب. مهما انت عدينا اللي يعادينا برضو نقول يا رب بدك. مدد يا رب أنشدها محمد الطوخي، الكلمات إبراهيم الترزي، والألحان رضا حمدي. مستمعينا وصلتنا أيضا مجموعة من الرسائل. رسالة من نعمة من حلوان تريد أن تستمع إلى أغنية أحلى طريق في دنيتي الفايز أحمد، ونازلنا نتواصل معكم على 44 06. والأغنية التي تودون الاستماع إليها وسنلتقي معها بإذن الله في 5:05. من القاهرة لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواسلة بن الأفقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم تبين لنا أن الله تعالى اصطفى حبيبه محمدا وفضله واختاره من نسل إسماعيل عليه السلام لحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة. ومن المعلوم أن الله تعالى إذا شرف فإنه يتبع التشريف بالتكليف، وإذا أنعم فإنه سبحانه بعد الإنعام يسأل. وإذا كان الله تعالى قد شرف حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على الخلق أجمعين، فقد كلفه بحمل أمانة تبليغ الرسالة، ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي الشريعة الواضحة التي لا لبس فيها أو غموض ولا يزيغ عنها إلا هالك، أي ولا يبتعد عن أحكامها إلا هالك. ثم إن الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وسوف نسأل عن هذه النعم، حيث قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأعظم هذه النعم التي سوف نسأل عنها هو نعمة إرساله صلى الله عليه وسلم برسالة الهدى والرحمة. ومن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما جعل رضا الرسول من رضا الله لقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، وذلك لتلازم رضا الله ورضا الرسول واتفاقهما. ومن فضله صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الإمام علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ومن فضل الرسول وكرامته عند ربه أنه كان يعطيه من غير طلب. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلقد أعطاه الله ما أحب من غير تصريح بالسؤال. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم ما ورد في السنة المطهرة أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يأسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. صلاة وسلاما على من اصطفاه ربه وفضله على العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. مستمعين الأعزاء، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 4406 والأغنية التي تودون الاستماع إليها. القاهرة تقدم الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل عليه عدد ما خلقت في سماواتك السبع، وعدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من سبحك ويسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية، وصل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأشجار والأغصان والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وعدد كواكبها وأفلاكها ومداراتها